شيء آخر. هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبي نعرضه، هو الذي نكلفكم بعراب عنده، لأن هذه كلها زارين. فأولئك وش عراب الحجاج؟ ما تعرف؟ مصطفى؟ للجواب على يعني من شرطي أو جو أو رابطة في الخبر بالمبتدا على أنها موصولة. نعم. لا أي اسم شاء. أصبر. وش محل ما أعرف؟ محرف المبتدا. محرف المبتدا. وش مبني عليه؟ لا أي اسم شاء. مبني. مبني على الضم. لا أي. مبني على الضم المقطع. كيف؟ لا لا لا أي. مكسورة ولكن مبني على. إيه مبني عليه. ما يبنى عن كسر؟ لا. ها؟ لا. عجيب. ابن مالك وش يقول؟ ابن مالك. ومنه ذو فتح؟ فتح. قال وذو كسر. إذا مبتدأ مرتب. مزمر مش مفعول. أنا من شركة. إيه ما مبتدأ مرفوع. لا ما تقول مرفوع. كل مبني ما يمكن تقول مرفوع. ولا منصوب ولا مجرور. قل مبني على السكون على الكسر في محل رفع. مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. طيب والكاف؟ الكاف مبني منفصل. لا لا. وش يقول عماد؟ الكاف. ومين متصل؟ اسم وانت الخطاب. كاف ايش؟ الخطاب. ايش وش؟ نقول خبر المبتدأ. اسم ولا فعل؟ خبر المبتدأ. الكاف خبر المبتدأ. ان قلنا اولئك المبتدأ. اولئك المبتدأ. سيكون كاف خبر. خبر ليس بصحيح. وش تقول يا بكرين؟ ما عندك شيء؟ طيب وش تقول انت يا شيخ؟ ما قرات من النحو؟ طيب عبد الله اولئك الكاف وش عرابه؟ مفعول. مفعول؟ وش اللي ناصبه؟ مش تقول أغاني؟ نعم. مش تقول الكاف؟ ما قرأ عن النحو بالحين هذه موطن رافين عنه. طيب عبد الرحمن الكاف ضمير الخطاب تصل ضمير الكاف من حال جر الإضافة. نعم ولكن خطأ. نعم حرف خطاب حرف دال على الخطاب لم حل من إعراب. نعم صح. الكاف حرف خطاب لم حل من إعراب. نعرف الكاف. نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة شعب في البعد أو بثمكه أو بثمكه أو هنا حرف هم هم غنيث وبه الكاف صلة في البعد. طيب إذا صار المشار له بعيدا يكتب الكاف. طيب أولئك أصحاب النار. أصحاب أنا أعرضه ما دام أن المسألة كذا في مرحلة الوقت. أصحاب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مترفيه ضمة ظاهرة في آخره. أصحاب مراق النار